بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبتدئ الليلة إن شاء الله تعالى في دراسة أبواب صلاة السفر كما أوردها الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة. وطبعا هذه مسألة من مسائل مهمة جدا في الفقه، لأن كلنا بنسافر، فيتعين عليك أن تتعلم فقه السفر في الصلاة وفي الصيام. عشان تعمل إيه وانت مسافر؟ تصلي إزاي؟ إيه اللي تصليه وإيه اللي ما تصليهوش؟ وتصلي إمتى؟ فهذا الباب يعني فريضة عين على كل مسلم، نحن كلنا بنسافر يوميا. وقد طلبنا من طلاب العلم مجدين أن يعملوا بحثا في مسائل السفر، وأمليناها عليكم، ونرجو أن تنتهوا منها قريبا إن شاء الله تعالى. قال الإمام البغوي رحمه الله: أبواب صلاة السفر. باب قصر الصلاة. والمراد بالقصر كما هو معلوم قصر الرباعية إلى ثنتين. فالصلوات المفروضات خمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالعصر ركعتان سفرا وحضرا، والمغرب ثلاثة سفرا وحضرا، وأما الظهر والعصر والعشاء فهي التي يدخلها الإيه؟ القصر. قال الله سبحانه وتعالى: فليس عليكم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وفي درس التفسير السابق لما تكلمنا عن التعدد في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قلنا أن التعدد جائز لمن خاف عدم القسط ومن لم يخف عدم الايه؟ القسط. وإن خفتم ألا تقسطوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طب واحد مش خايف ما يعددش؟ لا، التعدد جائز، وهذا الشرط ليس قيدا للايه؟ للتعدد. فالتعدد جائز لمن خاف عدم القسط في اليتامى ومن لم يخف عدم القسط فيهن. كذلك هذا الشرط أيضا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ليس قيدا في القصر في الصلاة، فإن القصر في الصلاة جائز مع الخوف وجائز مع الايه؟ مع عدم الخوف. عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة العصر ركعتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام مسافر للحج، فصلى الظهر في المدينة أربع ركعات، ولما وصل ذي الحليفة صلى العصر إيه؟ ركعتين. أول فائدة فقهية نأخذها من هذا الحديث أن المسافر إذا عزم على السفر لا يجوز له أن يقصر ويجمع ويأخذ برخص السفر حتى يتلبس بالسفر. أنت مرابط الشنط ومجهزها ومتفق مع العربية هتصلي الظهر وتمشي، تصلي الظهر أربع ركعات وتصلي السنة القبلية والسنة البعدية، ولا تجمع العصر ولا تجمع العصر مع الظهر في بلدك، فضلا عن أن تقصر في بلدك. لا، أنت لسه مسافر مربط حال الشنط جاهزة وجاي للسواق هنصلي الظهر المشي، يبقى أنت لسه في الحضر تصلي الظهر تماما غير قصر ولا تجمع العصر ما دمت لسه في السفر. صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة العصر ركعتين. ما وصل ذي الحليفة كان مسافر، خلاص خرج من بلده، يبقى أنت كمسافر وانت لسه بلدك لا تقصر ولا تجمع. خرجت من البلد الى اقرب بلد، ولو بعد 2-3 كيلو خلاص انت كده تلبست بالسفر، تجمع وتكسر. فلو انك خرجت من الشين مثلا قبل الظهر بدقائق، وصلت قطور الظهر الدن، انت كده ايه؟ مسافر، تلبست بالسفر، يبقى لك حق القصر والجمع. تدخل المسجد في قطور، فان صليت اماما تقصر وتقيم الصلاه وصلاه العصر قصرا جمعا وقصرا، وان صليت ماموما خلف امام المسجد تتم وتقيم الصلاه وتجمع العصر قصرا، لكن لا جمع فضلا عن القصر وانت لسه في الايه في البلد. يقول لك اصل احنا خلاص احنا الشنط مجهزه ومتحمله على العربيه هنصلي ونمشي على طول. يقول لك لا، انت لسه في البلد لا جمع ولا قصر. وعن عبد الله قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وكذلك صلى بمنى مع أبي بكر ركعتين، وصلى مع عمر ركعتين، وصلى مع عثمان صدرا من إمارات 5-6 سنين، وعثمان رضي الله عنه أيضا يقصر الصلاة، ثم أتم عثمان بعد ذلك لعلة ربما يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم في سفره، ولم يتم الخلفاء الراشدون من بعده إلا عثمان، فإنه أتم بعد سنين من إمارته لعلة سيأتي ذكرها إن شاء الله. طيب، ما حكم القصر في السفر؟ ما حكم القصر؟ هل القصر في السفر رخصة كرخصة الفطر في الصيام؟ يعني إيه؟ وإحنا مسافرين في الصيام في رمضان معروف إيه؟ كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قدرة على الصيام فصام فهو خير، ومن وجد قدرة على ومن وجد مشقة فأفطر فذلك خير. هل يبقى الصيام يبقى الفطر في السفر يعني إيه؟ مباح، مباح لك أن تصوم ولك أن تفطر. هل القصر في السفر برضه مباح؟ يعني هل للمسافر أن يقصر وله أن يتم، ولا إيه حكم القصر في السفر؟ قال الإمام رحمه الله: اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر. فيش خلاف في جواز القصر في السفر، الخلاف في جواز الإتمام. يبقى القصر في السفر ما هوش خلاف هل يقصر أم لا، فيش خلاف له أن يقصر. هل له أن يتم أم لا، دي بقى اللي فيها إيه؟ اللي فيها خلاف. فذهب أكثر العلماء إلى أن القصر واجب، إلى أن القصر إيه؟ واجب. فإذا كان القصر واجبا يبقى هل له أن يتم؟ يبقى لا بقى، فيش بقى إيه؟ له أن يتم دي بقى إيه؟ يبقى ليس له أن إيه؟ ليس له أن يتم. اختلف العلماء في جواز الإتمام، فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب. اسمع كده، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي أن القصر واجب. قال حماد: يعيد من صلى في السفر 4. إذا المسافر صلى 4 ركعات عليه أن يعيد الصلاة. ليه؟ لأنه زاد في الإيه؟ في الصلاة، والصلاة في السفر 2 ركعات. ولذلك قال ابن حزم وتبعه الشوكاني: على أن الزيادة في السفر كالزيادة في الحضر. الزيادة في السفر كالزيادة في الإيه؟ في الحضر. هل يجوز للمصلي في الحضر أن يصلي 5 عمدا؟ إن فعل بطل الصلاة. قال: وكذلك في السفر الصلاة، القصر واجب والصلاة في السفر 2 ركعات، فلو أتم يبقى زاد متعمدا بطلت صلاته. قال حماد: يعيد من صلى في السفر 4. وقال مالك: يعيد ما دام الوقت باقيا. يعني لو صلى الظهر 4 ركعات في السفر وقبل العصر عرف ان كده غلط عليه ان يعيد الايه الصلاة، اما بعد العصر خرج الوقت خلاص لا يعيد. وقال اصحاب الرأي ان لم يقعد للتشهد في الثانية فصلاته فاسدة، وان قعد اتمها 4 والاخريان نفل. اصحاب الرأي الاحناف، ها انتوا عارفين عندهم الايه التسليم، التسليم مش ايه مش ركن من الصلاة، مش كده ولا ايه؟ عارفين الكلام ده؟ الاحناف لا يعتبرون السلام عليكم ركنا من ايه من اركان الصلاة، بل عندهم انه اذا قعد وتشهد، ها اذا قعد وتشهد كده اتى بالاركان وصلاته صحيحة، سلم ام لم يسلم صلاة صحيحة. حتى قالوا لو انه قرأ التشهد ثم احدث قبل ان يسلم برضه صلاته ايه صحيح، لان الحدث جاء بعد الانتهاء من الايه من الصلاة على مذهب. فقالوا انه لو صلى 4 ركعات ان كان قعد للتشهد في الاول، يعني صلى ركعتين وتشهد وقام جاب الركعتين، يبقى هو كده ايه الركعتين الاولى يعتبروا ايه الفرض، والركعتين الثانية يعتبروا ايه نفل خلاص، لان الفريضة اتم جاءت بالايه بالاول. يبقى هذه اقوال الذين ذهبوا الى ان القصر في السفر واجب، وهم اكثر الائمة ذهبوا إلى أن القصر في السفر واجب، وذهب قوم إلى جواز الإتمام، ذهب قوم إلى جواز الإتمام، يبقى لم يروا القصر إيه واجبا، يبقى اختلفوا في جواز الإتمام، فذهب الأكثر إلى أن القصر واجب، يبقى لا يجوز أن إيه أن يتم. وذهب قوم إلى جواز الإتمام، يعني لم يروا القصر إيه واجبا. روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص، وقد أتم عبد الله ابن مسعود مع عثمان بمنى وهو مسافر. وبه قال الشافعي أنه إن شاء أتم وإن شاء قصر، والقصر أفضل. الشافعي يقول إيه إن شاء أتم وإن شاء قصر، والقصر إيه أفضل. وروي عن عائشة أنها كانت تصوم في السفر وتصلي 4. وقال أحمد مرة، الإمام أحمد سئل عن القصر في الصلاة فقال أنا أحب العافية من هذه المسألة، أنا ما أحبش أتكلم في المسألة دي، يعني مش عايز يقول إيه يقصر أو يتم. وروي عن إبراهيم أنه قال إنما صلى عثمان 4 لأنه كانت اتخذها وطنا. يعني ليه؟ يعني سبق في الحديث عن عبد الله بن عمر أنه صلى مع النبي وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته 2 ركعة، وبعدين عثمان بعد كده إيه أتم. طب ليه أتم؟ بيقولوا عثمان لماذا أتم؟ كان في أول خلافته بيقش، وبعد كم سنة أتم، تم ليه؟ قالوا لأنه اتخذ مكة وطنا. وقال يونس عن الزهري إنما فعل ذلك لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها، يعني قالوا ايه انه كان يعني له اشترى ممتلكات في الطائف، والانسان لما يبقى ليه ملك في بلد يعتبر من ايه من اهلها حتى ولو لم يكن مقيما بها. وقال ايوب عن الزهري ان عثمان اتم الصلاة بمنى من اجل الاعراب لانهم كثروا عامئذ فصلى بالناس 4 ليعلمهم ان الصلاة 4، الاعراب يعني كثروا، فخاف لو صلى 2 يفتكروا ان صلى 2 ويروحوا ايه يصلوا في بلدهم 2، فاتم عشان يعلمهم. وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت الصلاة اول ما فرضت 2، فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة فما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. وروي عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1. فهذه مذاهب العلماء في المسألة الأولى من فقه السفر، وهي ما حكم القصر. والذي عليه الأكثر كما سمعتم وجوب القصر وعدم جواز الإتمام، وأن من أتم في السفر بطلت صلاته كمن أتم في الحضر. والقول ببطلان صلاة من أتم في السفر إنما هو في حق العالم، في حق الإيه؟ العالم الذي يعلم أن القصر في السفر إيه؟ واجب. أما من لم يعلم فهو معذور، والذي لا يعتقد أن القصر واجب فهو إيه؟ معذور، لكن باطلة لمن كان يعتقد مرجحان هذا المذهب أن القصر في السفر واجب، فلو زاد متعمدا بطل الصلاة. والأحاديث الأخيرة والأثران الأخيران اللذان ذكرهما عن عائشة وابن عباس أن الصلاة فرضت أول ما فرض ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، دليل على أن الأصل في السفر هو إيه؟ ركعتين. والراجح في هذه المسألة القول الأول الذي على الأكثر أن القصر واجب، وقد ذهب إليه كل من ابن حزم في المحلى المجلد الرابع صفحة 264، والشوكاني في نيل الأوطار المجلد الثالث صفحة 248، وكذلك الشوكاني في السيل الجرار المجلد الأول صفحة 306 و307. وقد ذكر ابن حزم والشوكاني أقوال الذين قالوا بجواز الإتمام وردوا عليهم، ذكروا حجج الذين أجازوا الإتمام وقالوا أن القصر غير واجب وردوا عليهم. أما ابن تيمية رحمه الله فقد ذكر أن المسألة فيها خمسة أقوال، واختار أن القصر في السفر غير واجب، وأن الإتمام مكروه، وأن الإتمام مكروه لأنه الغالب أو أنه الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في السفر أبدا، ما أتم ولو مرة. لو كان عليه الصلاة والسلام أتم مرة واحدة كان بيّن بقى إيه؟ أن القصر جائز والإتمام جائز والقصر إيه؟ أفضل، لكن ما أتم أبدا. فابن تيمية اختار أن القصر غير واجب ولكن الإتمام مكروه، يبقى الأفضل القصر، الأفضل على مذهب ابن تيمية إيه؟ القصر والإتمام مكروه. وكذلك تبع ابن تيمية على هذا القول بجواز الإتمام وأنه مكروه ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع. ففي الشرح الممتع ذهب ابن عثيمين رحمة الله عليه إلى مذهب ابن تيمية أن القصر أفضل والإتمام جائز مع الكراهة. ونقل صاحب تحفة الأحواذي شرح سنن الترمذي المذاهب في الأقوال في المسألة أيضا، واختار ما ذهب إليه ابن تيمية من أن القصر أفضل والإتمام مكروه، ولكن قال بعد نهاية بحثه وتعليقه على المسائل إن من تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتركها. من تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتركها. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم في سفرة من سفراته يبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم الإمام الباقر رحمه الله عن قصر الصلاة في الخوف لأثر ابن عباس، وفي الخوف ركعة، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال البغوي رحمه الله وقد ذهب جماعة إلى أن الصلاة في شدة الخوف ركعة واحدة يومئ بها، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يبقى الصلاة الأربعة في السفر بتبقى ركعتين، والاثنين في الخوف في القتال بتبقى إيه؟ بتبقى ركعة واحدة. يبقى وقد ذهب جماعة إلى أن الصلاة في شدة الخوف ركعة واحدة يومئ بها. روي ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومجاهد وقتادة والحكم وحماد، وروي عن جابر أنه كان يقول في الركعتين في السفر ليست بقصر، إنما القصر واحدة عند القتال، ليست بقصر ليه؟ لحديث ابن عباس وعائشة إن هو ده الإيه الأصل فيها. وكان إسحاق يقول أما عند الشدة فيجزئك ركعة واحدة تومئ إيماء، فإن لم تقدر فسجدة، فإن لم تقدر فتكبيرة، لأنها ذكر الله. وقال الأوزاعي في شدة الخوف صلى كل واحد إيماء، فإن لم يقدروا على ركعتين فركعة بسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا، وبه قال مكحول. فأما أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم فذهبوا إلى أن الخوف لا ينقص من العدد شيئا، يبقى الخوف لا ينقص من العدد، ما فيش بقى حاجة اسمها قصر إيه الركعتين ركعة. والقول الأول هو الراجح لهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أن الصلاة في السفر ركعة واحدة، أن الصلاة في الخوف ركعة واحدة. ثم تكلم رحمه الله عن اقتداء المقيم بالمسافر واقتداء المسافر بالمقيم. انت عرفت ان الراجح من اقوال العلماء ان القصر في السفر واجب. طيب لو انت مسافر ودخلت تصلي في مسجد، الجماعة يقول لك اتفضل عم الشيخ صلي، هتصلي ايه؟ صلي ركعتين ولا اربعة؟ طب لو انت دخلت والامام تقدم وصلى هو مقيم وانت مسافر، هتصلي ركعتين ولا اربعة؟ قال رحمه الله ولو اقتدى مقيم بمسافر قصر المسافر وأتم المقيم. ها؟ واحد من أهل العلم دخل مسجد بلد ومسافر، فضل عم الشيخ صل، يا جماعة أنا مسافر، قالوا صل واقصر عم الشيخ، صل واقصر، فصلى، دخل الإمام المسافر فيصلي ركعتين ويقصر، ويقوم أهل المسجد ويتمون الإيه الصلاة. روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. يبقى المسافر إذا أما المقيمين قصر وأتموا، قصر وإيه وأتموا. فلو صلى الإمام المسافر أربعا صحت صلاتهم على قول من يجوز للمسافر الإتمام. المسافر صلى أربعة، ها؟ طب هو الأصل في حقه أن يصلي إيه ركعتين، يعني عايز يقول إيه الإمام المسافر صلى أربعة وكان عليه أن يصلي ركعتين، يبقى هو زاد في صلاته، طب صلاته باطلة، طب صلاة المأمومين بقى اللي خلفه صحيحة ولا باطلة كمان؟ قال إذا صلى الإمام المسافر أربعا صحت صلاة المأمومين على قول من يجوز للمسافر الإتمام، ومن أبطل صلاة الإمام بالإتمام، زي ما قلنا إن الراجح أن القصر واجب وأن الزيادة في السفر كالزيادة في الإيه في الحضر تبطل الصلاة. قال ومن أبطل صلاة الإمام أوجب الإعادة على القوم، أوجب الإعادة على القوم. قال وسئل سفيان الثوري عن مسافر صلى بمقيمين أربع ركعات فقال أرى أن يعيد المقيمون، قيل فالمسافر؟ قال لا يعيد، وقد قال حماد يعيد ولا يزيد، ويعيد ولا يزيد. والراجح أن صلاة المأمومين إيه صحيحة، أن صلاة المأمومين صحيحة، فإن صحة صلاة المأمومين وبطلانها لا تتعلق ببطلان صلاة الإيه الإمام. فأنتم تعلمون أن الإمام لو صلى على غير طهارة، لو صلى على غير طهارة، الإمام دخل الجامع متهيأ له أنه متوضي، دخل أقيمت الصلاة صلى، وبعد ما خلص تذكر أنه ما كانش متوضي، ها إيه الحب؟ عليه هو أن يتوضى ويعيد إيه صلاته، وصلاة المأمومين إيه صحيحة. كذلك الإمام المسافر إذا أما المقيمين فأتم على القول بأن القصر واجب وأن إتمامه أبطل صلاته، صلاته هو الباطلة وصلاتهم إيه؟ صحيح. ده إذا صلى المسافر إماما. فإذا صلى المسافر مأموما، قال في آخر جملة: ولو اقتدى مسافر بمقيم أتم جميعا. لو اقتدى مسافر بمقيم أتم جميعا. يبقى المسافر إذا صلى مأموما خلف إمام مقيم فعليه أن إيه؟ فعليه أن يتم. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بالنا نصلي في السفر ركعتين فإذا اقتدينا بالمقيم أتممنا؟ ليه يعني بنقول لوحدنا نصلي ركعتين والإمام يصلي أربعة ليه؟ فضحك وقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. طيب إذن خلي بالك بقى، المسافر على الراجح الصلاة في حق ركعتين، ولما اقتدى بالمقيم زاد صلى أربعة من أجل متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. يبقى هذا يدلك على أن الزيادة في الصلاة عمدا من أجل متابعة الإمام هي السنة. فيدلك أيضا على الراجح من أقوال العلماء في مسألة إذا قام الإمام إلى زائدة، صلينا أربعة وقعدنا، بنبص كده لقينا الإمام واقف، هو قال الله أكبر فإحنا قمنا قعدنا، بنبص لقينا واقف، سبحان الله، مش راضي يسمع كلام، مصر على أن يمضي في صلاة، هو معتقد مش غلطان، بيقول بيسبحوا ليه ده؟ أنا ما عملش حاجة، الصلاة صحيح، فاستمر في صلاته لاعتقاده أنه غير مخطئ، فعلى المأمومين أن يقوموا إليه وأن يتابعوه على صلاته، ولا يجوز أن يبقوا جالسين ليأتيوا بركعته ثم يسلمون معه، لا، الراجح في هذه المسألة أنهم يتابعوه، وبعد ما يخلصوا إذا هو فطن أنها زائدة فسد للسهو يبقى انتهت المشكلة. ما سجدش بعد السلام: يا عم الشيخ احنا صلاة خمس. ازاي يا جماعة ده اربعة؟ خد وده في الكلام، اتأكد انا خمسة، يستقبل قبلة ويسجد بهم سجدة الايه؟ سجدة السهو. يبقى اذا المسائل التي تعرضنا لها في هذا الدرس الاول من ابواب صلاة المسافر، الاولى القصر في الصلاة واجب على مذهب اكثر العلماء، ولا يجوز لمن علم ذلك أن يزيد في صلاته بالإتمام، فإن الزيادة في السفر كالزيادة في الحضر. المسألة الثانية أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم أتم، المسألة الثالثة أن المسافر إذا أما المقيمين قصر صلاته وأتمهم، وعلى الإمام أن يقول للمأمومين إذا انصرف: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل، إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.